حصريا على موقع دي جي كيهو دوت كوم. هاي اول مرة بعمري اشوف انسان عيونه امان وياخذني بعيد، لقيت بحضان الجنة وشفت اشياك وعشت جواك واحساس جديد. شنو سرع الكائن ما ادري، اخذ عمري بلا استئذان، خلاني اسلم قلب وروحي هاي واحب غواي اش هالانسان. وعلى فكرة اتجننت مدمن انفاس صرت، وبعيونا نميت اروح خدوة للسوار. هاي اول مرة بعمري اشوف انسان عيونه امان وياخذني بعيد. كائن ما يشبه واحد وجهه هلاك، وجنة ملاك وحضن دماء، أحب الحتارك روح ويم البال وحب خبار هواية أغار. فدو أحد منكم يشرح لي إيش صاير لي، ما جاي أنا صاير ما أحب الدنيا إلا ويا وأكره بلا هذا الغرام. راح أغنى بصوتي له أهل روح الحمزة له، وبالدم راح أبصم له أبقى كل عمر ويا. هاي أول مرة بعمري أشوف إنسان عيونه أمان ياخذني بعيد. حصرياً على موقع دي جي.